الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: شروط الصلاة. بدأ هنا بكتاب الصلاة الشيخ عبد الرحمن السعيد رحمه الله، بدأ بكتاب الصلاة. قال: شروط الصلاة. شروط جمع شرط، والشرط لغة هو العلامة، كما قال الله عز وجل: فقد جاء أشراطها، أي أشراط الساعة يعني علاماتها. فالشرط لغة هو العلامة، هذا تعريف لغوي، وله تعريف عند علماء الأصول، وهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم لذاته. تفهم هذا، الذي يلزم من عدمه العدم. إذن الشروط التي تأتي أيما شرط منه يلزم من عدمه عدم صحة العبادة. مثلا الوضوء شرط، فيلزم من عدمه عدم صحة الصلاة، مفهوم الكلام؟ ستر العورة مثلا شرط يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، وهكذا. الشرط يلزم من عدمه العدم، والشرط هو عند علماء الأصول يفترق عن الركن، يقول أن الشرط يكون خارج عن ماهية الشيء، واضح؟ خارج عن ماهية الشيء. أما الركن فهو داخل ماهية الشيء. يعني مثلا الوضوء ستر العورة بتفعله متى؟ قبل الصلاة ولا داخل الصلاة؟ قبل الصلاة، فكان إيه؟ شرطا، ويستمر معك في العبادة، فهو خارج ماهية العبادة ويستمر معك في العبادة، لأنه لو انتقد داخل العبادة لانتقدت العبادة. وهذا الذي يفترق عن الركن، لأن الركن داخل ماهية العبادة. لذلك القراءة الفاتحة، الركوع، السجود، هذه تسمى إيه؟ أركانا، لأنها داخلة في الماهية. لذلك خطأ أن يقال العمل شرط في الإيمان، غلط، لأن الشرط هو خارج الماهية، أما العمل فهو ركن لأنه في الماهية. مفهوم؟ أتدرون ما الإيمان؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أنت أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فسمها إيه؟ إيمانا، سماها إيمان. فالركن داخل ماهية. إذا الشرط والركن يتفق في شيء ويختلف في شيء. يتفق في ماذا؟ يتفق في بطلان العمل بتركهما، ويختلف أن الشرط يكون خارج المهية والركن داخل المهية، والركن داخل المهية. إذن الشرط والركن يختلف ويتفق. النية مثلا شرط أم ركن على هذا التعريف؟ شرط، لأنك بتنوي. فهمت هذه المسألة؟ طيب الواجب، يعني هذه التأصيلات مهمة جدا. الواجب فرق بينه وبين الشرط والركن. الواجب فرق بينه وبين الشرط والركن، يتفق في شيء ويختلف في شيء. الواجب الشرط الركن إذا ترك عمدا بطلت العبادة، ترك عمدا بطلت العبادة. لكن إذا ترك سهوا، إذا ترك سهوا تجبر العبادة في الواجب بسجود السهو، وفي الشرط والركن لابد وأن يأتي بالعبادة. يعني مثلا رجل نسي الوضوء وكان على حدث وصلى، ما حكم الصلاة؟ بيقول الصلاة جائزة، الصلاة باطلة، لأنه يلزم من عدمه العدم، مفهوم؟ فمن نسي أن يتوضأ وهو على حدث وصلى، حكم الصلاة باطلة، لكنه لا يأثم، لا تحتج هنا بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال في شرح صحيح البخاري، قال: نفي الإثم لا يستلزم منه نفي المؤاخذة. رفع عنك الإثم، لكن لا يستلزم من رفع الاسم نفي المؤاخذة، لا لازم تأتي بالعبادة. أنت لا تأثم صحيح، لكن لابد إيه؟ أن تأتي بالعبادة، مفهوم؟ رفع الاسم أو نفي الاسم لا يستلزم منه نفي المؤاخذة، لا ما ينفع. ما يجيش واحد مثلا مفتي جاهل واحد بيسأله والله أنا نسيت صليت وأنا على جنابة وتذكرت بعد الصلاة أن على جنابة، يقول لك رب يا ابني ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يا ابني النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع عن أمتي السهو والخطأ وما استكرهوا على، هذا جاهل، هذا مفتي إيه؟ مفتي جاهل، مش أما لا يدري شيء في علم الأصول. ليه؟ لأن رفع عن أمتي رفع قلم الاسم، رفع عن أمتي السهو، انتبه الرفع مش رفع السهو، لا لأن أنت ستسهى سيحدث عندك نسيان، أنت بشر، أنت فاهم من المسألة ولا مش فاهم؟ رفع عن أمتي السهو والخطأ وما استكره، الذي رفع الخطأ يعني أنك لم تخطئ أبدا، ولا الذي رفع هو الاسم المترتب على الخطأ؟ أيوة، أخطأ من شدة الفرح يعني رفع عنه اسم الكفر، هذا لا يكفر لأنه إيه؟ أخطأ. إذا رفع عن أمتي السهو والخطأ وما استكره عليه، أي رفع عنهم قلم الاسم، مفهوم؟ انتفع عنهم قلم الايه؟ الاسم. نفي الاسم او رفع الاسم لا يستلزم منه رفع المؤاخذة، لا لابد ايه؟ ان تأتي بالعبادة، فهمت؟ وصلت؟ الواجب لو انك تركته نسيانا في الصلاة، نسي ان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى مثلا، عند الجمهور خلافا لأحمد، الجمهور يقول بأنها مستحبة، أحمد يقول بأنها واجبة، أحمد مثلا يقول بأنها واجبة. لو أن إنسان من الحنابلة نسي سبحان ربي العظيم، نسي الواجب، يأتي بسجود للسهو قبل السلام. طيب لو نسي ركن، يأتي بسجود السهو فقط؟ لا، لابد أن يأتي بالركن. نسي الركوع ماذا يفعل؟ ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ورفع عن أمتي السهو والخطأ واستكروا عليه، لا لابد أن تأتي بالركعة كاملة ثم تسجد للسهو. ده بقى الفرق بين الشرط والركن والواجب. إذن الواجب والشرط والركن يتفق في إيه؟ في بطلان العمل عند تعمد، ها؟ تعمد الترك، يشترك في إيه؟ في البطلان ويشترك في الإثم إذا فعلها متعمدا. لو فعلها ناسيا الشرط والركن يرفع، الشرط والركن والواجب يرفع عنهم لإيه؟ الاسم. لكن الشرط والركن لابد أن تأتي بهما، أما الواجب فيجبر فقط بإيه؟ بسجود السهو. أنت لو فهمت المسألة الأصولية دي هتحل لك مشاكل كثيرة جدا. وضحت المسألة؟ افهمها، لأنك الذي سيأتي سيبنى على هذه المسألة. قال: تقدم أن الطهارة من شروطها، ومن شروطها دخول الوقت، دخول الوقت. إذن لو أن إنسان، سؤال، لو أن إنسان صلى قبل الظهر الساعة 11 مثلا كده، سمع الأذان فقام وصلى، ظنوا أنه إيه؟ أذان الظهر، فقام وصلى، وبعد أن صلى سمع أذان الظهر في المسجد الذي بجواره، فما الذي أنا صليته؟ ها؟ ما الذي صليته؟ لا، يبقى الكلام ده يبقى هذا كان خطأ ولم يدخل الوقت بعد. طب ماذا أفعل؟ هل أعيدها ولا لا؟ المفتي الجاهل يقول له ها؟ لا تعيد، خلاص رفع عن أمتي السهو والخطأ وما استكرهوا عليه، فاهم الكلام؟ لكن الرجل الدارس يقول له إيه؟ أنت رفع عنك الإثم، أنت لا تأثم لأنك غير متعمد، لكن لا يستلزم من ذلك رفع المؤاخذة، لا، لابد أن تأتي بالعبادة، فرفع الإثم لا يستلزم رفع المؤاخذة. أنت ماشي في الشارع ورحت ضارب مراية واحد في عربية، رحت كسرها له، أنت غير متعمد، فيقول لك معلش بقى ربنا لو تأخذنا نسينا وأخطأنا عم الشيخ، ما خلاص ما فيش أي حاجة، لا، رفع الاسم لا يستلزم منه رفع المؤاخذة، لابد أن تأتي له بها بغيرها. أما أنت لا تأسم خلاص. رجل بيصطاد مثلا طائر، وهو بيصطاد طائر راح مصطاد واحد خرم له عينين، فيقول له والله معلش أعمل إيه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وأنا مخطئ. فيقول له خلاص يا ابن روح العالم، غلط غلط، لابد فيها من دية، وديتها نصف الدية، نصف الدية، كل عضو يتكرر في الجسد له النصف، لا يتكرر له الدية كاملة. دي ضابط في مسألة الدية. يعني انت مثلا عينك لها اتنين، انت ليك اتنين صحيح، راحت واحدة يبقى فيها نصف ايه، نصف الدية لانها متكررة، واضح. خصيتان مثلا ردت واحدة فيها نصف الدية، واضح. مناخيرك مثلا ليها غرمين، سد لك مثلا واحدة ففيها نصف الدية. لك يدان قطع واحدة فيها نصف الايه، الدية. لذلك اللحية فيها الدية كلها، اللحية لها عليها الدية كاملة. مفهوم الكلام؟ الأذن مثلا اثنان فيها نصف الدية، واضح الكلام؟ وهكذا. فرفع الاسم لا يستلزم منه رفع المؤاخذة، افهم هذه مهمة جدا، تبني تحتها ملايين المسائل، واضح الكلام؟ اصبر يا شيخ اصبر، احنا لسه احنا فين دلوقتي؟ اصبر. قال دخول الوقت، فمن صلى قبل دخول الوقت صلاته باطلة، باطلة، مفهوم؟ طيب أنا لا أقسم، نعم لا تقسم، لكن لابد إيه؟ أن تأتي بها مرة أخرى، لأنه يلزم من عدمها العدم. والأصل في حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، يبقى من الظهر للعصر هذا وقت الظهر، من العصر المغرب هذا وقت العصر، لكن من فجر العشاء في خلاف، هل من الفجر وقتها إلى العشاء؟ هذا سيأتي إن شاء الله. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر. طبعا إحنا لن نعلق على هذا لأن هذا معلوم بيننا، والإمام الشاطبي قرأت له كلمة أفادتني جدا، قال في المجلد الأول قال كل ما لم يبنى عليه عمل فلا تبني عليه العمل. مهمة جدا، يعني أي شيء معلوم، يعني مثلا وقت الظهر معلوم عندنا أم لا؟ معلوم، فما ينبغي أن أضيع الوقت وأقول لك وقت الظهر إصفرار إذا زالت الشمس وإذا كان كل ظل كمثله، وأضيع وقتي في إيه؟ في هذا، مع أنه معلوم عندك فلا يبنى عليه عمل. أما إذا كان شيء لا يبنى عليه عمل وهو غير معلوم عندك فهذا إيه؟ يبين. لذلك مثلا أصحاب الغار ما اسمهم؟ هل الله ما كان يعرف أسماءهم؟ يعرف، لكن أسماءهم لا تفيدك، إنما الذي يفيدك ماذا؟ العمل الذي تستنبطه من هذه القصة. لقد كان في أسمائهم عبرة لأولي الألباب قصصهم، صحيح ولا لا؟ الكلب الذي كان معهم ما شكله ولونه؟ بعض علماء التفسير بيتعنت في المسألة دي، يقول لك مش عارف كان اسمه كذا ولونه كذا وديله قد ايه واسمائهم كذا وكذا وكذا، يمشي لي بتاع خمس ست صفح يضيع وقتي انا. طب ليه؟ مش دي قصتنا، هذا لا يبنى عليه ايه؟ لا يبنى عليه عمل. تجد بعض الناس مثلا يسأل المفتي، بيسألك مسألة، ممكن المسألة هكذا، انا رحت خدت زوجتي ورحت عند والدتي وتغدينا، بعد ما تغدينا السؤال يا عم الحاج اصبر حاضر هقول لحضرتك، بعد ما تغدينا جابوا الشاي، فبعد ما جابوا الشاي جلسنا نتكلم، والزوجة دخلت مع أمها مثلا تجلس معها، وأنا جلست مع الوالد، يا عم الحاج السؤال الله يبارك فيك، قول لي حاضر جاي لك في سؤالها، يقعد ربع ساعة وفي الآخر أنا قلت لها أنت طالق، تبقى طالق؟ طب ما تقول لي من الأول، يعني قلت لزوجتي أنت طالق هل تقع طلقة أم لا؟ خلاص القصة هذا كله حشو ليس لي شأن به, هذا كله لا شأن لي إيه؟ أنا لا شأن لي به, رحنا وجينا وعدنا وطلعنا ونزلنا لا شأن لي به. ممكن أستفصل منك في أمور أنا أحتاجها في الفتوى, لكن هذا الكلام حشو لا يهمني. كل ماذا تريد, ما هو السؤال؟ فكل ما لم يبنى عليه عمل فلا تبني عليه عمل, دعه. واضح الكلام؟ هذه مهمة جدا, تقصر لك في الوقت. في أمور نزاع بينك وبين أخ في مسألة ما, ممكن تفرعوا المسائل بغير لا طائل, لكن كلمني في موطن النزاع هنا, امسك في دي موطن النزاع في دي. واضح؟ نتكلم هنا, لكن الكلام الحشو الكثير هذا يضيع الايه؟ يضيع الاوقات ولا يبنى عليه عمل. وقت العصر ما لم تصفر الشمس, ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق, ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل. وقت صلاة العشاء الى نصف الليل هذا هو الصحيح, هذا هو الصحيح. اختلف اهل العلم فيها على اقوال, على أقوال. والصحيح هو مذهب أو محمد بن حزم, وهي رواية الحنابلة, أن صلاة العشاء إلى نصف الليل, وهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم, قال صلاة العشاء إلى منتصف الليل. صلاة العشاء إلى ماذا؟ إلى منتصف الليل. أنت مثلا المغرب إلى الفجر ليلة, تريد أن تعرف منتصف الليل عند المغرب, اعرف مثلا عند المغرب مثلا الساعة السادسة مثلا من السادسة وإلى الفجر مثلا الخامسة, هذه 11 إيه؟ ساعة, اقسمهم هذا نصف الليل. هنا لأن بعض الناس نصف الليل عنده الساعة 12, هذا خطأ غير صحيح, هذا خطأ, لأنه قد يكون الثانية عشر, قد يكون الحادية عشر, قد يكون الحادية عشر والنصف, مفهوم؟ فأنت بتقسم الوقت من المغرب إلى الفجر وتقسمه على نصفين, هذا هو منتصف الليل, منتصف الليل. أما العشاء إلى الفجر هذا غير صحيح, هذا غير إيه؟ غير صحيح, لأن النبي عليه الصلاة والسلام بينا قال العشاء إلى منتصف الليل, فده اسمه تصريح ويسمى نص قاطع الدلالة, مفهوم؟ قاطع الدلالة إلى منتصف الليل. ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس, هذا وقتها من طلوع ماذا؟ من طلوع الفجر إلى ما لم تطلع الشمس, هذا وقت ماذا؟ هذا وقت الفجر ما لم تطلع الشمس. قال ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة, لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة, يدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة. هذا في خلاف بين أهل العلم, هل يدرك وقت الصلاة بسجدة أم يدرك وقت الصلاة بركعة؟ مثلا الرجل يريد أن يصلي العصر فسهى والمغرب بقي عليه دقيقة, بقي عليه دقيقة, فالذي يقول بأنه لا يدرك الوقت إلا بالسجدة بالسجود فقط, فإذا سجد السجدة الأولى ثم أذن المغرب فيكمل العصر, ومن قال لابد من ركعة فلابد أن يسجد السجدتين حتى يأتي بإيه؟ بالعصر ويكون تاما. والصحيح هو الركعة, صحيح لابد أن يأتي بركعة, لو أنه سجد السجدة الأولى ثم أذن المغرب بطلت الصلاة, لأنك الآن دخلت إيه؟ إلى الوقت الثاني, هذا في الذي تعمد الترك, أما الذي قام من نائما أو كان ناسيا هذا لا شأن لنا به, مفهوم؟ وهذا عليه أدلة, أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث أبي هريرة وهو حديث أيضا من حديث علي بن أبي طالب, أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة, من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة, والركعة لا تتم إلا بقراءة الفاتحة والركوع وتمام السجدتين. وفي حديث علي بن أبي طالب قال من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر, ومن أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. من أدرك إيه؟ سجدة لكن الصحيح أن السجد هنا يعني ركعة، السجد هنا يعني ركعة. بدليل ماذا؟ العرب كانت تطلق الشيء على الجزء ويريدون به الكل، تطلق الجزء ويريد ماذا؟ الكل. يعني مثلا ابن عمر في صحيح البخاري قال: حفظت من رسول الله سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر. يعني ركعتين قبل وركعتين بعد، صحيح؟ وعند النسائي من حديث جابر بعد أن بيّن حج النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم سجد سجدتين خلف مقام إبراهيم، يعني صلى ركعتين. إذن سجد قبل العصر قبل أن تغرب الشمس يعني ركعة، مفهوم الكلام؟ ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ولا يحل تأخيره، أي تأخير الصلاة أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غير. يعني لا يجوز أن تؤخر، لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها. بعض الناس يصلي الظهر مع العشاء، ما حكم هذا؟ أولا اتفقوا على أنه آثم، لكن هل يقضيها؟ هل يقضيها؟ اختلف الجمهور مع ابن حزم في هذه المسألة، أبي حنيفة ومالك والشافعي وهي رواية أحمد بأنه يقضيها، واجب عليه أن يقضيها. ابن حزم وابن تيمية وابن القيم يقولون لا، لا يقضيها. ابن تيمية بيقول لهم إيه؟ نحن لا، شوف الكلام، ابن تيمية بيقول إيه؟ نحن لا ننافسهم، نحن لا ننازعهم في أنه يقضيها أو لا، بل ننازعهم في أنها غير مقبولة أصلا، حتى لو صلاها هي غير مقبولة باطلة. لماذا؟ لأن النصوص جاءت بذلك، النصوص جاءت بذلك. هل يجوز الصلاة قبل الوقت؟ لا، لا يجوز باتفاقنا جميعا. فكذلك بعد الوقت، فكذلك بعد الوقت، لأنها موقوتة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، كتابا يعني فرض، كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم، كتابا موقوتا، فهذا إيه؟ فرض. فكما أنه لا يجوز قبل الوقت فكذلك لا يجوز بعد الوقت. والقضاء لابد له من أمر جديد، القضاء لابد له من أمر جديد. قال ابن حزم: ونقول لهم: أنتم حينما تأمرونه بالقضاء، هل الذي تأمرونه به أمر الله به أم لم يأمر به؟ فإن قلتم أمر الله به فقلنا الدليل على القضاء هذا، فإن قلتم لم يأمر الله به فكيف تأمرونه بما لم يأمر، بما لم يأمره الله به؟ فإن الله أمره أن يصلي الصلاة في وقتها، لذلك جبريل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما بين هذين وقت، إذن في غير هذين ليس بوقت، ليس بإيه؟ ليس بوقت. وابن حزم تكلم فيها بحث طويل، وابن تيمية رحمه الله في منهج السنة النبوية أيضا فصل فيه: إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. يعني يجوز أن يجمع بين الصلاتين إذا كان هناك حاجة، إذا كانت هناك إيه؟ حاجة. أما الجمع للحاجة فهو حديث ابن عباس صحيح مسلم. فابن عباس قال: جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الحضر بغير سفر ولا مطر، بغير سفر ولا مطر. الجمع لا يستلزم منه القصر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جمع هنا الظهر أربع مع العصر أربع بغير سفر ولا مطر. قيل لابن عباس: لما فعل ذلك؟ قال: لئلا يحرج أمته. العلماء قالوا: إذن إذا وقع الحرج يقع الجمع، والحرج لست أنت الذي تحدده، لست أنت الذي تحدده، إنما هو أمر واقع لا محالة أن تدفعه. مثلا طبيب بعد صلاة بعد الظهر هيبتدي عملية، سيبدأ في عملية ولن يخرج منها إلا العشاء، هل يترك بطن رجل مفتوح أو قلبه مفتوح ويخرج يصلي؟ لا، فيصلي الظهر ثم يقيم ويجمع معه العصر ويدخل ثم يخرج ويجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير. هنا وقع ماذا؟ حرج. هنا وقع ماذا؟ وقع حرج. وهكذا طالب مثلا، الطالب مثلا يدخل الامتحان بعد الظهر، ممكن يخرج منه بعد المغرب، طيب الأصل أن المدرسة توقف الامتحان حتى يصلي الناس، هيهات هيهات. فالمهم هنا هب أنهم قالوا لا لن يخرج إلا بهذا، طيب ماذا سيفعل؟ واضح. فهنا يصلي الظهر ثم يصلي معه العصر، هنا وقع الحرج، مفهوم؟ إذن هذا استثناء، هذا إيه؟ استثناء. لذلك بعض الناس مثلا في المطر، المطر الماضي حدث مطر شديد جدا، فبعض الناس ذهب إلى المسجد فصلى الظهر، فبعد أن صلى الظهر قال للرجل أقم الصلاة العصر، وجمعوا فين؟ في المسجد. قلت لهم أبشروا العصر باطلة، العصر إيه باطلة، ولما جمع عند المغرب جمعوا بالعشاء، قلت العشاء باطلة. لماذا؟ لأنه ليس حرج، لأنك لعل أقل شيء تصلي في بيتك جماعة، جمع بأهل بيتك، أنت قاعد عمال تأكل لب وزداني ولحمة وفراخ وربيت كرش في البيت، بتعمل إيه يعني؟ ما أنت قاعد في البيت، إيه الحرج اللي في البيت يعني؟ ما تجمع بأهل بيتك، ما الحرج يعني؟ واضح؟ فجمع بأهل بيتك حينما يؤذن لصلاة الظهر العصر المغرب العشاء الفجر، جمع بهم الصلاة على وقته، فأين الحرج يعني؟ مفهوم؟ لذلك كانت صلاتهم إيه؟ صلاتهم باطلة لأنه ليس هناك حرج، بدليل أن ابن عباس نفسه اللي هم بيحتجوا بحديثه، ابن عباس نفسه صحيح مسلم وقع مطر شديد فقال للمؤذن إذا تشهدت أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فقل صلوا في رحالكم، وما قال إيه؟ اجمع، وهو صاحب الحديث نفسه، يعني ابن عباس هو نفسه صاحب الحديث، وهو الذي قال ايه صلوا في رحالك. الرجل في الاذان كده يقول ايها الناس عند بعد ان يقول اشهد ان لا اله الا الله مرتين اشهد محمد رسول الله فيقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، بس انت المثال. فقيل لابن عباس كيف تفعل هذا؟ انكروا عليه، واضح؟ فقال ابن عباس قد فعلها من هو خير مني، اهو ورفعها لمين؟ للنبي عليه الصلاه والسلام كمان. اذن السنه العمليه ان النبي عليه الصلاه والسلام ما عدها حرج حتى نجمع، مفهوم الكلام؟ ما جعلها ايه حرج حتى نجمع بين الصلاتين. فالمساله ان انت تكون السائل والمفتي في نفس الوقت، مفهوم الكلام؟ فكانت الصلاه باطله لانه ليس هناك حرج. قال فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. أولا سفر، فالجمع يجوز في السفر، هل على الإطلاق أم عند جد المسير؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، الجمهور مع مالك، الجمهور يقول يجوز، الإمام مالك على أن الجمع إنما يكون عند المشقة. عند ماذا؟ عند المشقة، يعني مثلا أنت عملت العمرة وطفت طواف الوداع خلاص ماشي، كان هذا بعد إيه؟ كان هذا بعد الظهر مثلا، كان هذا بعد الظهر، أنت تذهب إلى الفندق عشان تلم هدومك وكل حاجة وتركب الأوتوبيس عشان رايح الطيارة، مفهوم؟ كل هذه مشقة، أنت سيؤذن عليك العصر إن لم يؤذن عليك المغرب، فهنا فيه مشقة ستحدث في الطريق، ستحدث في الطريق. إذن أنا أجمع بين الظهر، أصلي الظهر ثم أجمع معه الإيه؟ العصر، جمع تقديم، ثم أذهب إلى حالي حتى أكون متفرغا لإيه؟ لأموري. هنا تسمى بجد المسير، جد المسير. الإمام مالك يقول الجمع هنا فقط، الجمع إيه؟ هنا فقط. لكن مثلا الناس في الباخرة، قاعدين في الباخرة ليل نهار، قاعدين بياكلوا، يقعد بياكل ويشرب في الكابينة بتاعته، يطلع فوق السطح يشم لي هواء ومش عارف وياكل ايه وعمال يحمر لي في فراخ ويحمر لي في لحمة وينزل تحت ينام ويطلع فوق ياكل ويقول لك جمع، هذه رأيتها بعيني، يعني هذا رأيته بعيني، يؤذن للظهر بعد كده يقول يلا يا عم اجمع، صلي اقم واجمع بين العصر. طب انت وراك ايه يعني؟ واللي بيجمع يقول له اجمع بين العصر ده بينزل تحت يتفرج على التلفزيون. طب انت ما الذي وراك يعني؟ لذلك ابن عمر في سنن الترمذي قال ماذا؟ قال كان النبي يجمع بين الصلاتين في السفر اذا جد به المسير. اهو اذا جد به الايه؟ المسير، في مشقه وفي جد وفي امور سينشغل بها، واضح، كان يجمع به. أما إذا كنت أنت جالس ولا شيء في ذلك فلا تجمع، لأن الأصل الصلاة على وقتها. لو أنك جعلت الجمع مطلقا لنقضت الأصل، لنقضت الإيه؟ الأصل. لكن الجمع ده استثناء، ولا يجوز جعل الاستثناء أصلا، ما ينفعش، لا يصح، أنت كده نقضت الأصل. مفهوم الكلام؟ فكان الصحيح هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. لعذر من سفر أو مطر، أو مطر هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وغير صحيح ليس بعقولنا، وما خلفنا الشيخ بعقولنا، لا، إنما هي بالسنة. ابن عباس قال حينما قال للرجل، قال قل صلوا في رحالكم، ولم يقل اجمعوا، ولم يعتبرها حرج، قال قد فعلها من هو خير مني، فهم؟ فأقل شيء يصلي في بيته الصلاة على وقتها، أو مرض أو نحوها. المرض هذا يدخل في جد المسير. فعندك قاعدة، عندك إيه؟ هذا الضابط، إذا جد بك الإيه؟ إذا جد بك المسير. مثلا الرجل هنا وسيذهب مثلا إلى عمرة، مسافر، والطائرة ستصعد مثلا بعد الظهر، هل يجمع مع الظهر العصر قبل أن يصعد مثلا إلى الطائرة؟ له قولان. ابن تيمية الأصل عنده على وقتها، حتى لو ستجلس وأنت على كرسي تصليها، هذا الأصل عنده. لكن هذه المسألة قد تختلف من شخص لشخص، قد تختلف، لأن مثلا لو أن إنسان سيصلي الظهر ويصعد الباخرة حتى يذهب إلى العمرة أو إلى الحج، الباخرة تختلف عن الطائرة، واضح؟ هذا إذا صلى الظهر وصعد إلى الباخرة، هذا عبال ما يدخل، حينما يدخل الكابينة له ممكن بعد العشاء، واضح؟ يبقى عندك قاعدة، إذا جد بك المسير وأنت إيه؟ تبني على هذا، واضح؟ والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من في جهنم. انتبه، إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، يعني إذا اشتد الحر فأخروا إيه؟ أخروا الصلاة حتى يبرد الوقت، يبرد الإيه؟ الوقت. إذن قال ابن تيمية في نهج السنة النبوية، قال في كتاب القواعد النورانية، قال: إذا قرن الشارع الحكم بعلة علم أن الحكم لا يتم إلا بالعلة. إيه الحكم؟ أبردوا بالصلاة، أخروا. إيه العلة؟ الحر. فإذا كنت أنت في مسجد فيه تكييف، يبقى العلة إيه؟ ذهبت. إذن الحكم يدور حول العلة وجودا وعدم، واضح؟ والقاعدة الأخرى: إذا ثبت الحكم بالوصف انتفى الوصف عما عدا. إذا ثبت الحكم إيه؟ بالوصف. إيه الحكم؟ أبردوا. ما الوصف؟ إذا وجد شدة الحر انتفى الوصف عما عدا. إذا لم يوجد شدة حر فماذا؟ فصل الصلاة على وقتها. مسجد مثلا فيه تكييف ما شاء الله، واضح، الجو عندك فيه هادي طيب، ما في شيء، لأن مسألة الجو هذا تختلف من إيه؟ من مكان إلى مكان، ومن شخص إلى شخص، فهي مضطربة. مفهوم الكلام؟ إذا اشتد الحر، إذن العلة الإيه؟ الحر. فإذا قرن الشارع الحكم بعلة علم أن الحكم لا يتم إلا بالإيه؟ إلا بالعلة. هذه قاعدة. القاعدة الثانية إيه؟ الحكم يدور حول العلة وجودا وعدم. القاعدة الثالثة إيه؟ إذا ثبت الحكم بالوصف انتفى الوصف عما عدا. إذا لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المحرمة، ما الحكم؟ ما الحكم في الحديث؟ لا تنتقب المحرمة، فين الحكم؟ يا رجل الحكم في النص فين؟ انت رجل اصولي، انا عايز اخرج الحكم من هذا النص، حكم بالوجوب، حكم بالتحريم، حكم بالاباحه، حكم بالاستحباب، حكم بالكراهه، فين الحكم في الحديث؟ لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين، فين الحكم؟ التحريم اهو. مالكم لا تنتقب؟ ما هو لا، هذا هو الحكم، ما هو تحريم اهو، صحيح؟ مش الحكم ده حكم تكليفي، خطاب الشارع المتعلق بمين؟ بافعال المكلفين، هذا تعريف الحكم التكليفي. لا تنتقب ده حكم، حكم ماذا؟ بالوجوب ولا بالتحريم؟ بالتحريم. يبقى خرجنا منه بحكم الايه؟ بان هذا تحريم محرم، انها تنتقب. لا تنتقب المحرمه، ها؟ يبقى العله والوصف ايه؟ انها محرمه. يبقى اذا ثبت الحكم لا تنتقب بالمحرمه التي هو الوصف، انتفى الوصف عما عدا غير المحرمه، يبقى غير المحرمه واجب عليها النقاب، اهو صحيح. اذا ثبت الحكم بالوصف الاحرام، انتفى الوصف عما عدا الاحرام، فهمت ولا لا؟ تبرئ ليه؟ مركز المساله؟ وصلت؟ مهمة جدا يا إخواني والله. أنت ممكن تجعل لك كراسة في هذه القواعد والأصول، مهمة جدا. أنت لو حفظتها، شوف الأصول دي أصول، اسمها أصول، هو هذا هو دينك، ترد لها جميع الفروع. ممكن طالب يجلس مثلا سنين همه كله الفروع، يقرأ في كتب الفقه ويقرأ كذا فروع مسائل، لكن إذا جاءته مسائل أخرى لن يعرف إلا ما فهمه هو في الفروع بس. لكن لو عندك أصول بتبني كل مسائل الدنيا على هذا الأصل الذي عندك. فهمت المسألة؟ إذا ثبت الحكم بإيه؟ بالوصف، انتفى الوصف عما عدا. ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا. فورا، انا بتكلم سريع، فورا هذه مسألة أصولية، مرتبا هذه برضو مسألة. فورا الصحيح أن الأصل في الأوامر على الفورية، الأصل في الأوامر على الفورية، وهذا مذهب الجمهور. خلافا للشافعي، لكن خد بالك، مش عارف ايه، انا ما كنتش يعني. الشافعي بيقول الاصل في الاوامر ليست على الفوريه، لكن خد بالك، الشافعي يقول لك ليست على الفوريه، مش معنى كده ان حضرتك بقى براحتك، لا، بيقول لك مع عزم القلب على ادائها، مع عزم القلب ايه؟ على ادائها. لان ابن حزم مسك الشافعيه في الحته دي، بيقول لهم طيب متى توجبون على الرجل الامر؟ اذا كان الامر عندكم على التراخي، سابوا سنه اثنين ثلاثه، قالوا اذا مات ياثم ولم يفعله. فابن حزم قال لهم ايه؟ قال والموت لا يعلم، لا يعلم وقته، وما علمنا أن أحد يثبت العمل في رقبته إلى أن يموت، ثم إذا مات يأسم بها، وإذا حي ما يأسم بها، ما عرفنا هذا. لكن ابن حزم غلط هنا، ابن حزم غلط هنا. غلط ليه؟ لأنه ما عرفش دقة مذهب الشافعي في المسألة. لأن الشافعي بيقول بأنه الأمر على التراخي، لكن يعزم قلبه على أدائها. إذا كان الأمر أرخاه الرجل لكن لم يعزم على فعله، الشافعي يقسمه. ابن حزم غلط في المسألة دي، أخطأ هنا. فالصحيح أن الأمر على الفورية، لكن أنا بتكلم في منزع خطأ ابن حزم مع الشافعي. ذكر الكلام ده الإمام السمعاني في كتاب قواطع الأدلة في علم أصول الفقه. مفهوم الكلام؟ وصلت؟ فالصحيح هل الأمر على الفورية أم على التراخي؟ الصحيح أنه على فوري وسارعوا المغفرة من ربكم وسابقوا. وهذا معلوم أنت في محلك لو قلت مثلا رجل يعمل عندك ائتني بكذا وتراخ، هل تغضب منه أم لا؟ تغضب. فلله المثل الأعلى في السماوات والأرض والعزيز الحكيم. فالأصل في الأوامر على الفورية، ثانيا مرتبا. الأصل أن تأتي بالعمل مرتب. لو أن إنسان قام من النوم بعد العصر بعد أذان العصر ولم يصلي الظهر، لا يكل أصلي العصر ثم أصلي الظهر، لأنه لو فعل ذلك لما أتى بها مرتبة. فالأصل أن يصلي الظهر ويدخل خلف الإمام بنية الظهر، وهذا هو الصحيح، أن يدخل يخالف الإمام في نيته، لا شيء في ذلك، فيدخل معه بصلاة الظهر ثم بعد ذلك يصلي مع أحد العصر حتى يأتي بالصلاة مرتبة. الصلاة مرتبة واجبة خلافا للشافعي. أيضا الترتيب عند الشافعي مستحب ليس بواجب، الترتيب عند الشافعي مستحب، لكن هذا غير صحيح. إيه الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق في صحيح البخاري كادت الشمس أن تغرب ولم يصلي الظهر ولا العصر، واضح؟ فجاء عمر فقال يا رسول الله، وجاء وهو يسب المشركين، فقال يا رسول الله ما صليت العصر؟ قال ولا أنا يا عمر وقد غربت الشمس. قال ولا أنا يا عمر، ملأ الله قبورهم نارا. فأمر بلال أن يؤذن فأذن، قال بلال، قال أنس، فصلى الظهر كما كان يصليه، ثم أقيم للعصر فصلى العصر كما كان يصليه، ثم صلى المغرب. خد بالك بقى، الظهر والعصر صلى متى؟ بعد الغروب، ولم يبدأ بالمغرب، ثم يصلي الظهر والعصر، فأتى بها إيه؟ مرتبة. وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فمن تعمد غير الترتيب صلاته باطل، لأنه من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. لذلك بعض الناس مثلا بيدخل العشاء وقد نسي المغرب مثلا، فماذا يفعل؟ هذه اللي فيها الإشكال. رجل ما صلى المغرب ولكن دخل والناس يصلون العشاء، يدخل معهم بنية المغرب، وعند الركعة الثالثة له حالتان، له حالتان، إما أن يفارق الإمام ويجلس ويجلس ويختم الصلاة، يقول التشهد ثم يسلم، ثم يقوم ويدرك الإمام في الركعة الرابعة فتكون الأولى له. طب هذا فارق الإمام؟ نعم، يجوز مفارقة الإمام للحاجة، كما أقر النبي الرجل الذي فارق معاذ ولم يكن له أعد الصلاة، فكانت لحاجة وهذه لحاجة، فيجوز هنا المفارقة. وله حالة ثانية، والحالة الأولى هذه يقرها ابن عثيمين ويقرها الشيخ صالح الفوزان. الحالة الثانية أن يجلس حتى ينتهي الإمام من ماذا؟ من الصلاة، ثم يسلم معه، ثم يسلم معه. والحالة الأولى قد أقرها النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة، هذا عند المشقة. لكن الأصل هو أن تأتي بالصلاة مرتبة، لابد لابد. قال ومن شروطها ستر العورة، وهذه نرجئها إن شاء الله لأن هذه مباحث أخرى. طيب جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله. نعم. لا، الداعي إلى البدع المغلظة كما فعل مع الجعل بن درهم من درهم، لا مش المكفرة فقط، الخوارج كفار، أجمع الصحابة أنهم ليسوا كفار وقاتلوه، صحيح ولا لا؟ قتلوه. لا، البدع المغلظة، رجل يدعو إلى بدعة مغلظة كبدعة الخوارج، كبدعة الجهمية، قد تكون كفرا وقد تكون غير كفرا، كبدعة الخروج على الحكام مثلا، مفهوم؟ لذلك الذي يحرض على الحكام يسمى عندنا من الخوارج القاعدية. أما رجل مثلا يدعو الناس إلى الحلق، حلق الذكر، مفهوم؟ هذه ليست من البدع الإيه؟ المغلظة التي قد يكفر العبد بها، لأن أحمد له رواية في كفر الخوارج، له رواية في كفر الخوارج، فهذا يرد عليه وقد يستدعى السلطان عليه، لكن لا يقتل به. التي تعود شرها على الأمة ضررا، خوفا على ضرر الدين، خوفا من الضرر. لذلك حفظ النفس، الضرورات الخمس ما هي؟ حفظ الدين، النفس، العقل، العرض، المال. فحفظ الدين هذا من الضروريات الخمس، فهم الجمهور قالوا بقتلهم حفظا ليه؟ حفظا للدين. ما معنى إحباط العمل في حديث سائل يقول ما معنى إحباط العمل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله؟ يحتج به على من يقول بكفر تارك الصلاة بقولهم فقد حبط عمله، ولكن الجمهور قالوا من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أي حبط عمله في هذا اليوم، أو حبط العمل الذي كان يعمله في تركه لصلاة العصر، العمل ترك العصر مثلا لعمل ما، فحبط هذا العمل الذي من أجله ترك صلاة العصر. هل يرى الله في المنام؟ ابن تيمية رحمه الله يقول نعم، الجمهور على ذلك، بل وقد نقل إجماع السلف على ذلك، لكن لا يستلزم من الرؤية الكيفية، يعني لا يستلزم من الرؤية الكيفية. النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة، كان في المنام، وهذا فعل إجماع السلف على ذلك. ابن تيمية بيقول أجمعوا على هذا، ما بنقول هذا، أنا بقول لك نقلت ابن تيمية بيقول أجمعوا على هذا، والله أعلم في هذا المسألة، لكن ابن تيمية رحمه الله بيقول الإجماع على ذلك. لفظ السائل هل يصح أن يقال عن النبي عليه السلام لفظة الإمام الأعظم محمد بن عبد الله، مع العلم أن العظمة رداء الله؟ لا، الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في الصفة، في الكيفية نفسها لا يستلزم. أنت لك يد، والله له يد، أنت سميع وبصير، والله سميع وبصير، فالتشابه في الأسماء لا يستلزم التشابه في الكيفية. هذه شبهة النفات، نفات الصفات. قال لو أثبتنا الصفات إذن شبهنا الله بالمخلوق، واضح؟ فأهل السنة قالوا الإثبات لا يستلزم الكيفية والتشبيه، مفهوم الكلام؟ أنت لك رجل والنملة لها رجل، صحيح ولا لا؟ أنت لك رجل والنملة لها رجل، لكن لا يستلزم من الإثبات الاشتراك في الاسم الاشتراك في الكيفية. أنت تسمع والطائر يسمع، فاشتركتم في اسم في السماع، لا يستلزم منه اشتراك في الكيفية. وقال الملك ائتوني به، والله اسمه الملك، والله سماه عزيز مصر، سماه الملك، ومع ذلك الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في الكيفية، مفهوم الكلام؟ الله عز وجل يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله رؤوف رحيم. مفهوم الكلام؟ فالاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في في الكيفية. العمرة واجبة أم مستحبة؟ في خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها واجبة، لأن عائشة عند ابن ماجه قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. عليهن أخذ منها عليهن، وعليهن هذه عليك كذا من صيغ الوجوب، لأنه لا يقال عليك كذا في أمر مستحب. وأيضا عند الدارقطني من حديث عمر بن الخطاب اللي هو حديث ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، له رواية عند الدارقطني، له رواية عند الدارقطني ما الإسلام، قال أن تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتقوم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتتم الوضوء وتغتسل. مفهوم الكلام؟ هل هناك دليل على تأديت الفوائد التي قال بها إمام أهل السنة؟ تأديت الفوائد أي فوائد فوائد الصلاة؟ قال لأنها كلمة فوائد هذه مجملة، ما تقصد بالفوائد؟ التي لم تصليها قبل ذلك يعني؟ لا لا تجب عليك، لأن أصلا الصحيح اللي ذكرناه مذهب ابن حزم وشيخ الإسلام الثاني أنه القضاء هذا يحتاج لدليل آخر. أنت عندك أداء، عندك قضاء، عندك إعادة. الأداء أداء الفعل ما كان في وقته، أذن للظهر فأنت أتيت لتصلي الظهر تسمى أداء، صحيح كده؟ كويس. صليت الظهر لكن كانت باطلة، كنت على جنابة، فتعيد فتسمى إعادة. نمت وقمت بعد العصر وما صليت الظهر تسمى قضاء الظهر. القضاء هذا له حالتان، إما أن تكون نائما ناسيا متعمدا. نائما ناسيا فيه دليل، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ليس لها كفارة إلا ذلك. المتعمد القضاء يحتاج لدليل آخر، يعني هل الأمر بالأداء أمرا بالقضاء؟ مسألة فيها خلاف بين علماء الأصول، يعني هل الأمر بالأداء أمر بالقضاء؟ الجمهور يقول لك لا، القضاء ده محتاج لأمر تاني، يعني أنا أمرت بشيء ما فعلته خلاص تركته متعمدا، تركته حتى انتهى وقته، هل تقضي؟ القضاء ده محتاج أمر تاني. عند النائم الناسي عندي دليل بالقضاء. طب يقاس النام على الناس على المتعمد، قاس مع الفارق. طب ايه الدليل؟ قال لك حديث عائشة، حديث معاذة، انها قالت لعائشة ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ عائشة قالت ايه؟ كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. خد بالك كلمة نؤمر بقضاء الصوم، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ايه؟ صوم. قولها نؤمر بقضاء الصوم، اذا الاصل متقرر عندهم انه لا قضاء للصوم الا بامر جديد، لان لو كان الامر بالقضاء، لو كان الامر بالاداء امرا بالقضاء لكانوا صاموا على طول، ما يستنوش امر، صحيح؟ لكن لما امرهم النبي عليه الصلاه والسلام علموا ان القضاء محتاج لدليل اخر. وصلت المساله ولا لا؟ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه؟ نؤمر بقضاء الصوم. لو كان القضاء متقرر عندهم ان الامر بالاداء امرا بالقضاء لما كان يحتاج الى امر جديد، لكن لما جاء امر جديد علمنا ان القضاء يحتاج الى دليل جديد. وصلت المساله؟ فمن ترك مثلا الظهر الى وقت العصر واراد ان يصلي الظهر بعد العصر تسمى قضاء، هو امر بادائها في وقته. الامر بالاداء هل هو امر بالقضاء؟ لا، القضاء يحتاج لايه؟ لدليل اخر. مفهوم المساله؟ هذا يحتاج لايه؟ يحتاج لدليل اخر. السلام عليكم ورحمه الله.